الحقيقة قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوله قولوله قولوله قولوله الحقيقة قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوله بحبه ومتوهني حبه. قولوله بحبه ومتوهني حبه في بحور الغريقة. بعيون جريئة بعيون جريئة. بحور الغريقة بعيون جريئة بعيون جريئة. كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي. كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي. فات رمش الجري وندمني أجمل عيون توهني. فات رمش الجري وندمني وفأجمل عيون توهني. قولوله ندهني ليه حيرني وشغلني عليه. قولوله ندهني ليه حيرني وشغلني عليه. بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد من أول دقيقة بعيون جريئة. قولوله قولوله قولوله قولوله الحقيقة. قولوله بحبه بحبه بحور الغريقة بعيون جريئة بعيون جريئة. فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي. فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي. بصيت له قوام حبيته وفرحة عيني ناديته. بصيت له قوام حبيته وفرحة عيني ناديته. قولوله يقول لعني يا خرب ده كله ايه. قولوله يقول لعني يا خرب ده كله ايه. يصحي لي قلبه ينسيني حبه. لعيون الجريئة وعيون جريئة. قولوله قولوله قولوله قولوله الحقيقة. قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوله بحبه وتوهني حبه في بحور الغريقة. طال شوقي وطال تعذيبي طال شوقي وطال تعذيبي والامتى حناري لهيبي لهيبي اوصف له غرامي ده كله وفي اول مقابله هقول له اوصف له غرامي ده كله وفي اول مقابله اقول له واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق ازاي قلبي حبه والبال انشغله من اول دقيقه ابو الجريئه